إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع القاعدة 12 من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهذه القاعدة تتعلق بأنه ليس بين آي القرآن تعارض ولا تباين ولا تناقض، وسيضرب وما ظهر لبعض الناس أن فيه تعارضا فإنه محمول على معاني أو على معان بينها المصنف أو ضرب لها أمثلة رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. قال: وهذا في مواضيع متعددة من القرآن، منها نعم خلي منها بعدين. إذن القاعدة كما نص المصنف رحمه الله تعالى تتعلق بالآيات التي يبدو من ظاهرها التضاد والتعارض وليس الأمر كذلك. فإن تصور أحد تعارضا فهو راجع إلى أمرين: إما إلى عدم فهم ذلكم الشخص لمدلول الآيتين اللتين ظن أنهما متعارضتين وإما أن يكون هو في نفسه مريضا يريد أن يحرف الكلمة عن مواضعه ويضرب نصوص القرآن أو آيات القرآن بعضها ببعض كما هو شأن أهل الشر من المبتدعة. ولذلك فإن كل أمر ظهر أنه فيه التعارض فإن كل آية محمولة على حال معينة لا تعارض تلك الحال. وأضرب لكم مثالا قبل أن نبدأ في أمثلة المصنف رحمه الله، في قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لو أنكم تتأملون هذه الآية الكريمة لوجدتم أن رميت الأولى لها معنى غير رميت الثانية، فكل منهما له معنى. إذن معنى ما رميت يا رسول الله أي ما أصبت، وما رميت إذ رميت يعني إذ رميت بالحجارة في وجوه الكفار فإنك رميت من حيث القدرة التي أقدرك الله عليها، ولكن التوفيق للإصابة إنما هي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ولكن الله رمى أي هو الذي صوب وسدد سهامك وسدد تلك الحجارة حتى إنها لم تترك وجها من وجوه القوم إلا ماذا؟ إلا وأصابته. معروف معنى الآية: وما رميت يا رسول الله يعني ما أصبت الهدف، إذ رميت يعني إذ أطلقت الهدف، ولكن الله رمى أي هو الذي سددك وصوب سهمك وصوب تلك الحجارة حتى وقعت في ماذا؟ في وجوه القوم. هذا المثال يوضح لكم توضيحا أكثر الأمثلة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. واضح الكلام على هذه الآية؟ واضح أو نعيد؟ ها؟ واضح. وما رميت يا رسول الله عندما أطلقت الهدف أو عندما رميت تلك الحجارة، إذ رميت أنت ما أصبت، من الذي وفقك للصواب والتصويب وتسديد الهدف؟ الله سبحانه وتعالى. آية واحدة فيها فعلان محمولان على حالين مختلفين، محمولان على حالين مختلفين. إذا فهمت هذا المثل سهل عليك فهم الأمثلة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فضل الشيخ. قال منها نعم. الإخبار في يعني من تلك الأمثلة نعم. الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون ويعترفون. نعم. فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا. نعم، جاء في القرآن الكريم أن الكفار لا يتكلمون، وجاء في آيات أخرى أنهم ينطقون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المرسلات، في سورة المرسلات قال ولا فما لهم فويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطق، هذا يوم أحسن، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، بينما ذكرت آية أخرى أنهم ينطقون ويتكلمون ويقسمون أنهم لم يفعلوا شيئا. والله ربنا ما كنا مشركين، ألم يأتكم نذير؟ لا، في قالوا ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ينكرون ويريدون التخلص لكن لا ينفعهم هذا الإنكار، ونصت الآية الأخرى على أنهم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. كيف نوجه هذه الآيات التي ظاهرها ماذا؟ التعارض. المقصود أنهم في البداية يعتذرون ويكذبون ويتخلصون ويتكلمون بكلمات ويتبرؤون، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأسباب وتقطعت بهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كل هذا يعتذرون بعد أن يتشدقوا والله يعلم بحالهم. تأتي حالة أخرى، يختم على أفواههم، يختم على أفواههم فلا ينطقون أبدا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بل تشهد عليهم الأرض يومئذ تحدث أخبارها. معنى ذلك أن الأرض تقول يوم القيامة فلان عمل علي كذا وكذا. وقال تبارك وتعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله يعلم لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذن الأمر واضح، قد ينطقون في بداية الأمر ثم يخرسهم الله فتشهد عليهم أعضاؤهم والأرض بما كانوا يعملون، فنفي النفي على حالة والإثبات على حالة إيش؟ أخرى. تفضل. قال وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار وكذلك النظر، والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع العقوبة موضعها. نعم. المثال الثاني والثالث، جاءت آيات تدل على أن الله لا يكلمهم، وآيات أخرى تدل على أنه يكلمهم، وجاءت آيات تدل على أن الله لا ينظر إليهم، ومعلوم أنه يراهم ويبصرهم، فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ قال الله تعالى: أولئك لا خلاق لهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في الآية الأخرى قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، والآية الأخرى قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. في الآية الأولى أثبت أنه نفى أنه يكلمهم، والآيتان الأخيرتان التي ذكرتهما ينفي أو يثبت أنه يكلمهم، وهذا محمول على وجهين. فالآية التي فيها أنه لا يكلمهم، أي لا يكلمهم كلام نعيم وتقدير وسرور يسرون به، فهذا منفي، لا يكلمهم كلاما يسرون به أو ينتفعون به. والمثبت أنه يكلمهم كلام توبيخ وتقريع، كما قال الله سبحانه وتعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فمن ثقلت موازينه، انظر إلى أول الآية قبل ذلك، ولا يتساءلون، إلى أن قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، إلى آخر الآيات. فهذا محمول على ماذا؟ على التوبيخ. ولذلك يقول العلماء، قال المفسرون: إن أشد الآيات وقعا على الكفار يوم القيامة قول الله سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. تفضل. قال: ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم: أينما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها. فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. كذلك المثال الرابع، جاءت آيات تدل على أنهم لا يسألون. قال الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. مفاد هذه الآية أنهم لا يسألون عن أعمالهم. وفي آيات أخرى دلت على أنهم يسألون، قال الله تعالى: ماذا أجبتم المرسلين، وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ونحو ذلك من وقال تعالى: أينما ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. فالآية الأولى دلت على أنهم لا يسألون، والآية الثانية دلت على أنهم يسألون. الآية الأولى المقصود أنهم لا يسألون سؤال استفهام واستخبار واستعلام، لأن الله عز وجل عالم بما يفعلون، يعلم ما تفعلون، لا تخفى عليه خافية. فلا يسألون سؤال المستفهم الذي يريد أن يستعلم عن حالهم، فالله أعلم بحالهم. الآيات الأخرى فإنها أسئلة ماذا؟ توبيخ وتقريع وإهانة. وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم. قال: ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس كقوله سبحانه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها، والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر سبحانه وتعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. نعم، جاءت آيات تبين الأنساب وأن أنساب الناس صحيحة، والأنساب حقيقة، لها حقيقة ثابتة لا تنكر، وجاءت آية تنفي الأنساب، فكيف نوفق بين تلك الآيات؟ الآيات النافية كما في قول الله سبحانه وتعالى ويومئذ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. المقصود هنا نفي انتفاعهم بماذا؟ نفي انتفاعهم بأنسابهم، لا يستفيدون وإن كانت الأنساب موجودة. ولذلك انظر إلى تكملة الآيات التي وضحت هذا المعنى، ويوم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ لا ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه، ما ينفع النسب، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ ماذا قالوا؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله عز وجل ماذا؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن ما تنفعهم الأسباب، المقصود نفي انتفاعهم بالأنساب. وأما الأنساب فلها حقيقة كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما قال تعالى ادعوهم لآبائهم، وكما قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب، هنا يرد سؤال، هل نفي الانتفاع بالأنساب على إطلاقه أم فيه استثناء؟ فيه استثناء، بارك الله فيكم. دل على هذا الاستثناء قول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ما معنى هذا؟ هذا الانتفاع مشروط بتحقق الإيمان، مشروط بتحقق ماذا؟ الإيمان. أما المشركون فلا تنفع معهم الأنساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما المؤمنون فمع اختلاف درجاتهم فإن ذرياتهم تنتفع بإيمان آبائهم الذين هم أقوى منهم إيمانا، كما نصت عليه هذه الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لكن إيمانهم وأعمالهم أكثر من أعمال الذرية. ماذا بشرهم الله به؟ ألحقنا بهم ذريتهم، إكرام من الله لهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فضل. قال رحمه الله ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه. قال فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه. الله أكبر، ما أجملها من قواعد. الشفاعة، الشفاعة طلب الخير للغير، هذا هو معناها العام، وهي مشتقة من الشفع وهو الزوج ضد الفرض أو الوتر. وقد أقسم الله بالشفع والوتر. الشفع ما هو؟ لا، المقصود به في الآية ها الشفع، لا ليس مقصود الصلاة هنا، الشفع والفجر وليال عشر، لا الوتر يوم، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم عشر ذي الحجة، يوم عشر ذي الحجة والشفع، لا الشفع العشر من ذي الحجة من رمضان، والشفع والوتر والليل إذا يسر، وليال عشر هي ليالي رمضان، والشفع عشر ذي الحجة، والوتر هو يوم عرفة. طيب، قال المصنف، بين المصنف رحمه الله تعالى أن الشفاعة نفيت في مواضع وأثبتت في مواضع أخرى. حيث نفيت فإن المقصود كما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم مالك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، فأثبت لهم شفاعة. هنا المنفي ما هو؟ المنفي أمران، المنفي ما لم تتحقق فيه شروط الشفاعة، والمنفي ثانيا شفاعة الأصنام والأوثان وأي مخلوقات مما يتصوره من عباد القبور والأوثان من أن الأولياء يملكون من دون الله ماذا؟ الشفاعة. قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ويعبدون ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذه المنفية. الآن عندما تلاحظ بعض المنتسبين إلى الإسلام يتوجهون إلى القبر، الآن إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبور من يزعمون أنهم أولياء ويمدون أيديهم إليهم، الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة يا حسين، الشفاعة يا حسن، الشفاعة يا رضا، الشفاعة يا مرغني، الشفاعة يا بدوي، الشفاعة يا مرسي، الشفاعة يا عيدروس، الشفاعة يا تيجاني، الشفاعة يا مرغني، الشفاعة يا جيلاني. والله وتالله إن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله لمن يقول ذلك صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. انتبه يا عبد الله، يا من تعيشون بين عباد القبور، أحملكم أمانة انتبهوا، سأسألكم عنها يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله. انصحوا هؤلاء المساكين الذين يعبدون القبور ويتوجهون إليهم، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، بلغوا هذه الأمانة إلى عباد القبور في بلادكم، وما أكثرهم لا كثرهم الله، وقولوا لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، اطلبوا الشفاعة من الله. فرق بين من يقول الشفاعة يا رسول الله هذا مشرك، أو من يقول ماذا اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم فهذا موحد. شفت، أرأيت كلمة جملتان متقاربتان، واحد الآن أمامك يقول الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، هذا مشرك شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. مسلم يأتي ويقول اللهم يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقني شفاعة نبيك، فهذا ماذا؟ هذا هو الموحد. فعليك أن تكون مع الموحدين، وإياك أن تكون مع المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الموتى. إذن حيث نفيت الشفاعة فالمقصود بها ماذا؟ الشفاعة الشركية، شفاعة أصحاب القبور، عباد القبور وعباد الأصنام والأوثان، سواء دعوا نبيا أو ملكا أو رسولا أو عبدا صالحا أو حجرا أو شجرا أو مدرا أو أي مخلوق كان. وحيث أثبتت الشفاعة فالمقصود ما توافرت فيه شروط الشفاعة، وهي ثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الله للشافع، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني رضا الله عن المشفوع له، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد جمع الله بين الشرطين، بين هذين الشرطين في سورة النجم، قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الثالث أن يكون الذي يشفع له من الموحدين، وهذا داخل في الشرط الثاني، وهو أن يكون ممن رضي الله عنه. ولذلك الشفاعة لا تنفع المشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولذلك اسمعوا هذا الحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم: يأتي إبراهيم يوم القيامة فيلقى أباه يوم القيامة، فيقول له: يا أبتي، ألم أقول لك لا تعصني؟ فقال: فإنني الآن لا أعصيك. فقال إبراهيم: ربي، إنك وقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. فقال الله، فيقول الله عز وجل له: يا إبراهيم، انظر تحت قدمك. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ بالطين. الذيخ، ها، من يعرف الذيخ؟ لا، ذكروا الضباع، ذكروا الضباع، الذيخ ذكروا الضباع. فأمر وننظر إلى تحته، فإذا به قد تحول إلى ذيخ متلطخ بالطين، فتحمله الملائكة وتلقيه في النار. وهذا لا يقدح في إبراهيم، فهذا الذي قدره الله على أبيه عندما كذب إبراهيم عليه السلام. وفيه دلالة على أنه لا تنفع، حتى الأنبياء لا يشفعون لا لآبائهم ولا لأمهاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن أزور قبرها فأذن له فزارها وبكى وأبكى من حوله، صلوات الله وسلامه عليه. فضل الشيخ. ولا عبرة، أحسن الله إليكم، بمن خالف في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. لا ننظر إلى، نحن العلم قال الله وقال رسوله. وأما ما جاء في الأحاديث من مصير أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نصدق أقاصيص المنسوبة للسيوطي أو غيره. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله، لقول الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. نعم. جاء في الهداية أن الله لا يهدي القوم الكافرين ولا يهدي القوم الفاسقين ولا يهدي القوم المجرمين وغير ذلك، أن الله لا يهدي هؤلاء الذين كتب الله عليهم الشقاوة، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وجاءت آية تدل على أن هناك أناس كانوا مجرمين فهداهم الله عز وجل، هداهم الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكيف نحمل كل من النصين؟ الآيات الأولى تدل على أن الذي لا تناله الهداية هو من كتب الله عليه الضلالة، قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال الله تعالى ولو حتى يروا العذاب الأليم، مش أول الآية، لا أولها. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين، ها، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، حتى لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالكفار لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية. وكذلك حقت كلمة العذاب على الذين لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم فضل. قال ولذلك أسوق لكم قصة أبي طالب. أبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماه ووقف دونه وآزره وناصره وحصر معه في الشعب. لما حضرته الوفاة توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم مناديا إياه بصفة العمومة، قال يا عم، وكان عنده أبو جهل وغيره من المشركين، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل ومن معه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر الشياطين كيف حرموه. فأعاد النبي مرة أخرى قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي ثالثة، فأعادوا ثالثة، فكانت آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب ومات على ماذا؟ على الشرك. وأما كتاب أسر المطالب في إسلام أبي طالب فهو كتاب كاذب مكذوب لا قيمة له، معارض لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا سؤال، هل ينتفع أبو طالب بمؤازرته للنبي؟ نعم، إنه أشد الناس أخف الناس عذابا، إنه أخف الناس عذابا يوم القيامة، حيث يلبس نعلان من نار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله. يرى نعم. أنه أشد الناس عذابا وهو أهو، ويرى هو أنه أشد الناس عذابا وهو أخفهم عذابا. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. قال فعلوه سبحانه فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته، ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. نعم، في الآيات الكريمة وفي السنة النبوية مئات الأدلة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر ابن القيم في الصواعق أنها تبلغ 1000 دليل تحت نحو 20 وجها. هذا إثبات علو الله، وهذا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولا يتسع الوقت لتفصيل هذه الأدلة. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى وهو العلي العظيم، وقال تعالى وهو العلي الكبير، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. فالله عز وجل له صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا. وقد زعمت المعتزلة والأشعرية وغيرهم من الضلال أنه في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت علو الله على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، والأدلة ثابتة دالة على ذلك. مع كونه في هذا العلو فإنه مع خلقه في كل مكان بعلمه وإحاطته وبالنسبة لسائر الخلق وبتأييده ونصره وعونه بالنسبة لمن؟ الصابرين الصادقين للمؤمنين الصادقين الصابرين. وقد جمع الله بين هذين الأمرين في آية سورة الحديد الثالثة، كما ذكر المعية الدالة على العلم في سورة المجادلة. قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية جمعت بين العلو والمعية، فهل في هذا تناقض؟ المعية في كل مكان، والعلو أنه فوق جميع سماواته ثم استوى على العرش. قال في الآية ثم استوى على العرش، ثم قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: المقصود بالمعية هنا العلم. انظر إلى أول الآية وآخرها. أولها: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم ختم الآية بقوله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالآية كلها تتحدث عن ماذا؟ عن العلم، بينما أول الآية دل على علو الله عز وجل وهي قوله ثم استوى على العرش. ومثلها آية المجادلة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ها؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بماذا؟ بكل شيء عليم. سبحان الله. تأمل الآية من أولها لآخرها، تتحدث عن المعية العلمية، أنه معنا بعلمه وإحاطته وإدراكه وسمعه وبصره وقدرته، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهذا سائغ حتى في اللغة. أنت الآن تقول القمر معنا، هل القمر داخل معك في مجلسك أم أنه معك بنوره وضوئه؟ ولله المثل الأعلى. كذلك هنا الله معنا بعلمه وإحاطته وقدرته وسائر إحاطته سبحانه وتعالى. وهذه تسمى المعية الإيش؟ العامة، المعية العامة التي يدخل فيها جميع الخلق، فهو على جميع مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، عال على جميع خلقه، وهو معنا أينما كنا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم هناك معية خاصة، وهي معية الله للمؤمنين والأنبياء الصالحين. قال الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. لما جاء كفار قريش ووقفوا على باب الغار، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ ماذا؟ الله ثالثهما. ونزلت الآية: لا تحزن إن الله معنا. كذلك قوله لموسى: إني وهارون إني معكما أسمع وأرى. قول الله تعالى: والله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما الذين أولوا المعية بأن المقصود أنه حال بذاته بين الناس وفي كل شيء، فهؤلاء كفرة، وهم القائلون بوحدة، وهم أصحاب الاتحاد القائلون بوحدة الوجود تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهؤلاء كفرة، فإنهم ما نزهوا الله عن الحشوش ولا عن الحمامات ولا عن المراحيض ولا عن كل سفل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فضل نربط القاعدة ببعضها، لكن خلاص نكملها غدا مع القاعدة الثالثة عشرة إن شاء الله. فضل كلمة الشيخ الإسلام رحمه الله: علي في دنوه قريب في علوه. نعم، معنى هذه العبارة علي في دنوه قريب في علوه، يعني إنه سبحانه وتعالى مع كونه عال جميع خلقه فإنه قريب منا يسمع ويرى، كما قال الله إني معكم أسمع وأرى لا تخفى عليه خافية. نعم، أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة كثيرة وكثيرة ولله الحمد. تريد موجز عن العمرة، كيف يعتمر المسلم والمسلمة العمرة؟ يا عبد الله ويا أمة الله، لك أن تحرم منه، تلبس ملابس الإحرام من الفندق، ثم إذا وصلت الميقات بعد أن تكون قد تجردت من الملابس المعتادة ولبست إزارا وإرداء، وإياكم وملابس الإحرام المزيفة التي فيها خداع الفي آي بي، لا ما تصلح هذه، في آي زفت، انتبه، ما تلبس، تلبس إزار ورداء. أما تلبس الإحرام مشبك بالطقطق وبالكبسين، لا هذا ما يصلح. أو تلبس مثل التنورة، إحرام مثل التنورة، هذا ما ينفع يا عبد الله، ولو أفتى به من أفتى فقد أخطأ، فالله عنا وعنه. إذا وصلت الميقات وأنت في السيارة لا يلزمك أن تنزل، تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس ثم محلي حيث حبستني. حتى ولو كانت المرأة حائضة تلبي بالعمرة ولو كانت على غير طهارة، ثم تبدأ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بها والمرأة تخفض صوتها، وإياكم والتلبية الجماعية فإنها بدعة غير مقبولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تكثر من التلبية إلى أن تصل مكة، إذا وصلت مكة تبدأ الطواف وتكشف منكبك الأيمن عند الطواف فقط، لا في كل وقت الإحرام، ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط، تدعو الله بما يفتح عليك، تقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا انتهيت من الشوط السابع تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به مكبرا الله أكبر، ولا تقف تزاحم الناس، تكبر هكذا وتمضي، لأنك لا تستطيع تقبيل الحجر، مستحيل في هذه الأيام. ثم تصلي ركعتين خلف المقام، تصلي في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم تذهب إلى الصفا وتقرأ قبل عند ما تدنو منه قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تصعد الصفا وتستقبل القبلة وتقول الله أكبر ثلاثا: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وله الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ثلاث مرات، وتقول: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وأنت تشير إلى الكعبة ثلاث مرات مستقبل القبلة، ثم تذهب إلى الصف إلى المروة وتدعو في أثناء السعي بما يفتح الله عليك، وتقول على المروة مستقبل القبلة مثل ما قلت على الصفا. فإذا فرغت في الشوط السابع ما تقف عند المروة بل تمضي وتنتهي، ثم تذهب وتحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، والمرأة تقصر من رأسها قدر الأنملة، أي قدر رأس الإصبع الأعلى، وبذلك انتهت العمرة. هذه العمرة يا عبد الله. نعم، والإحرام لابد تكون من الميقات الذي جئت منه، فإن كنت من المدينة فأنت تحرم من ذي الحليفة، من ميقات أهل المدينة. أما التردد من التنعيم مما يسمى بمسجد عائشة كما يفعله بعض الجهال، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إلا من اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن ميته فلا بأس أن يعتمر من أي حد من حدود مكة. نعم، يقول السائل الكريم، نعم بعد تقديم، يقول سيدي الكريم: عندي صديق، هو يذكر أحسن الله إليكم بأنه حفيد أحد أولياء الله، نعم المشهورين قبورهم تعبد، نعم نعم. يقول عندي صديق يذكر، نعم يقول يذكر بأنه عقيم وله صديق يخلف كثيرا، طيب لا العكس أحسن الله إليكم، الصديق عقيم فقال له نعم زر جدي وادعوه الله الولد، فإذا الله ولد لك ولدان فأعطني أحدهما. صلى الله العافية. الحفيد عقيم، الحفيد عقيم نعم. نعم. نعم قال فولد لي ولدان فأعطيته أحدهما. الشيطان سول لهم وأملى لهم. أولا يا عبد الله ليس لك أن تزور هؤلاء الطواغيت مطلقا، وكونك زرت ودعوت دعوته من دون الله فأعطاك ولدا أو ولدين هذا أمر صادف قدرا لا يجوز أن يبنى عليه حكم شرعي، فذهابك إليه محرم ودعاؤك له شرك بالله عز وجل سواء جده أو بده. هؤلاء طواغيت لا تذهب إليهم يا عبد الله، فإن ذهابك إليهم مثل ذهابهم للات والعزة ومنات وهبل، لا فرق بين أن تذهب إلى ميت في قبره وتدعوه أو أن تذهب إلى اللات ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، الكل مخلوق. بل إن كفار قريش ما كانوا يطلبون الولد من الأصنام والأوثان، أما عباد القبور في هذا الزمان فإنهم يطلبون الولد من الموتى في قبورهم، وإذا صادف قدرا فرزق بولد نسب ذلك إلى ذهابه إلى ذلكم الطاغوت. هذا هو من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. يا عبد الله تب إلى ربك واسترجع ولدك وجدد إسلامك، لأن ذهابك إلى هذا القبر شرك بالله عز وجل يحبط جميع أعمالك. قال الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أي طيب فاتق الله يا عبد الله ولا تكرر الذهاب لهؤلاء الطواغيت، فإنك هنا تعبد غير الله، ومن عبد غير الله فإن الله لا يقبل له شيئا من أعماله. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وانتبهوا إلى خطورة هذه المسائل. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.